أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ها نحن معكم أيتها المجموعات الطيبة الكريمة في درس من دروس التوقيتية، وهو الدرس 12، الدرس 12 من دروس المقنعة. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فأول الربيع من فبراير ليلة يحيى بالحساب السائر، مقدم الفراعين قل منزلته. لما فرغ الناظم من قسمة الأيام على الفصول إلى أربعة، شرع في تسميتها وتعريف أوائلها، وأدرج في ذلك تعريف منازل كل فصل من منازل القمر 28، وهي النطح، البطين، والثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والذراع، والنثرة، والطرفة، والجبهة، والخرثان، والصرفة، والعواء، والسماك، والغفر، والزبانان، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، وسعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية، وفرغ المقدم، وفرغ المؤخر، وبطن الحوت. هكذا سميت منازل القمر لقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، فجعلها منازل للقمر يبيت في كل واحد منها ليلة واحدة. وقول الناظم فأول الربيع معناه أن ليلة 15 من شهر فبراير هو أول فصل الربيع، ومنازله التي تكون فيها الشمس حينئذ 7، أولها فرغ مقدم، وهو معنى قوله مقدم الفراعين، وآخرها الدبران. تقيم الشمس في كل منزلة 13 يوما، فإذا ضربت السبعة أو ضربت السبعة التي هي عدد منازل كل فصل في 13 التي هي عدد أيام كل منزلة، خرج 91 يوما، وهي جملة أيام كل فصل كما تقدم. هكذا يعني الناظم أراد أن يبين لك أول فصل الربيع. قال فأول الربيع من فبراير، فبراير الفلاحي لا الميلادي، دائما الشهور العجمية الفلاحية هي المقصود بهذه الشهور لا الميلادية. فأول الربيع من فبراير ليلة يهن، يعني 15 من فبراير يدخل يا فصل الرابع، ومنزلته مقدم الفرغين. هكذا أي ولا درس آخر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.